بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إنك أنت علام الغيوب إذ قال

هديتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل عليك يا مولانا. وتبرئ لك ماك وأبا صبي وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل الله يعزك بالقرآن يا عم الحاج السيد. الله يفتح عليك يا مولانا. إن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواري

الحج تعليق عن الحج قال عيسى بن مريم اللهم ربنا يزيدك يا مولانا من إلهين من دون قال سبحانك ما يكون لي قال سبحانك ما Oh, فنعبد الله ربي وربكم. وكنت عليهم شديدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز عليك يا محمد. قال الله لهم جنات صدق الله العظيم.